باهر وهدير ومدى ووديع، ما هم أوقاتنا أبدا لا لم تضيع. جو جميل طقس بديع، درب طويل وخطير حلو وفظيع. تغدو الدنيا فيهم أحلى كل الأيام، بل كل العام معهم ربيع. باهر وهدي ومنى ووديع، باهر وهدي ومنى ووديع. معهم أوقاتنا أبدا لا لن تضيع. جو جميل طقس بديع، درب طويل وخطير حلو وفظيع. لا شيء يثني همتهم، كيف والخير مهمتهم. فهم من أحسن الصنيع وأحب الخير للجميع. باهر وهدي ومنى ووديع، باهر وهدي ومنى ووديع. معهم أوقاتنا أبدا لا لن تضيع. جو جميل طقس بديع، درب طويل وخطير حلو وفظيع.